بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مسألة المباشرة من جهة حقيقتها ومعناها وما لم يصل إلى مرحلة الجماع وما يوصل إليه، ومنهم من قال أن المباشرة هي ما لم ينزل الإنسان ولم يولج في امرأته، قالوا هذا يسمى مباشرة، وهذا هو الصحيح. والمباشرة للصائم وهو أن يقبل امرأته أو يعانقها سواء كان بحائل أو بدون حائل ما لم يكن ذلك جماعا، فإن هذا مما يرخص فيه، دل عليه الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك دل عليه الدليل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء إلى جواز المباشرة إذا أمن الإنسان أن يقع في الجماع. ولهذا قد حكى ابن عبد البر عليه رحمة الله إجماع العلماء على أن النهي المباشر للصائم لا لذاتها وإنما لما تجر عليه. ولهذا قد جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. والمراد من ذلك الجماع، اختلف العلماء في معنى الإرب، وخلاصة ذلك أنه يعمل من نفسه من الوقوع في الجماع، وإذا عمل الإنسان من ذلك يقال المباشرة جائزة، وهذا الذي فيما يظهر ذهب إليه عامة السلف، فإن المباشرة ليست كذلك وإنما هي من غير إنزال. ولهذا قالت عائشة عليه رضوان الله تعالى كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه، والمراد بذلك أي الإنزال لا يصل إلى هذه المرحلة. ولهذا ينبغي الإنسان أن يحتاط في ذلك كما كان السلف عليهم رحمة الله تعالى يحتاطون في باب القبلة، فلا يقبلون في بعض الأحيان إذا ظن أن ذلك يوقعه إلى مفسدة أكبر من ذلك وهي مسألة الجماع أو الإنزال. فإذا أنزل الإنسان في نهار رمضان متعمدا هل يجب عليه مع ذلك القضاء أم لا؟ الذي يظهر والله أعلم أنه آثم في ذلك ولا يجب عليه مع ذلك القضاء، وإنما يكثر من الاستغفار والتوبة. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا الحديث عن الإنزال وهو يعني يقظ، لكن ماذا عن الإنزال حال النوم الاحتلام، هل يفطر به؟ مسألة الإنزال في حال الاحتلام، لا يخلو الاحتلام من حالين: الحالة الأولى أن يحتلم الإنسان في الليل ثم يصبح ويطلع عليه الفجر فيعلم من نفسه أنه كان محتلما، فهذا لا إشكال فيه وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. أما الاحتلام في نهار رمضان إذا نام الإنسان فإن هذا أيضا لا إشكال فيه، بعضهم يقيسه على الحالة الأولى وبعضهم يفرق من أن الاحتلام كان زمنه في الليل ثم كان الاستيقاظ في النهار. والذي يظهر والله أعلم أن الإنسان في حال نومه قد رفع عنه القلم فليس من أهل التكليف في مثل هذا، وعليه يقال أن الإنسان إذا احتلم في نهار رمضان أو من الليل وأصبح عليه أنه لا يجب عليه شيء، وهذا قد جاء الترخيص فيه عن بعض السلف ومروي عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى، أي أن الترخيص فيه في عدم القضاء، وذهب بعض العلماء إلى القضاء في هذا وهو قول مرجوح على صحيح من أقوال العلماء، يخرج من هذا المتعمد كما تقدم الإشارة إليه. أحسن إليكم صاحب الفضيلة، ألا يقال أن في المنع منها أولى حتى سد للذريعة، لأن الإنسان خاصة إذا كان حديث عهد بعرس أنه قد تخرج منه بعض السوائل، قد أحيانا تلبس عليه صيامة قد تدخله في الوسواس أيضا. هو مسألة الاحتياط في ذلك مطلب، ولهذا قالت عائشة عليها رضوان الله تعالى بلغت الدليل وبينت باب الاحتياط أن النبي يختلف عنهم، ومع ذلك مع اختلاف النبي عليه الصلاة والسلام عنهم وجد من يشاركه أيضا في هذا الاحتياط من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، كما جاء عن ابن عباس وفي فتوى، وجاء عن عائشة عليها رضوان الله تعالى وهي التي تنقل هذا الخبر، قالت ما لك لا تقبل أهلك، تعني ابن أخيها، قال يجوز ذلك؟ قالت نعم عليه رضوان الله تعالى. وجاء أيضا عن ابن مسعود وسعد وكذلك غيرهم من السلف الصالح، ما يدل على بيان الدليل مطلب شرعي ومقصد، بيان الحلال والحرام مطلب، كذلك أيضا التركيز على مسألة الاحتياط مطلب ومقصد، أن يقال الإنسان ينبغي أن يحتاط لصيامه لأن هذا ركن من أركان الإسلام، والتفريط في ذلك لا ينبغي أن يكون بالمؤمن. أما مسألة خروج السوائل من الإنسان يقال أن هذا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون من المذي وهذا لا إشكال فيه ولا حرج حتى لو غلب على ظن الإنسان خروجه منه، لأن هذا لا يفطر الصائم على الصائم من أقوال العلماء كما هو قول الجمهور. أما مسألة المني وخرج الإنسان هذا هو موضع الإشكال عند العلماء، وهو على الصحيح أنه إذا كان من غير عمد استرسل الإنسان ولم يظن أنه ينزل فأنزل يقال أنه لا يفطر على الصحيح من أقوال العلماء، أما إذا تعمد فيقال أنه أثم في ذلك ويجب عليه الاستغفار والتوبة. أما القضاء فيبتقر إلى دليل ولا دليل في هذه المسألة عن النبي عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء يحتج بما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من الأمر بقضاء الصيام بالنسبة للمجامع. أحسن لكم صاحب الفضيلة، لمزيد بيان أيضا للمستمع الكريم، المستمع الكريمة، المراد الأول الفرق بين المذي المني. بالنسبة للمذي والمني، المذي هو ما يخرج من الإنسان سائلا لزجا من غير دفق أي من غير قذف، وأما المني فهو الذي يخرج بقذف ودفق، ويكون المذي هو مقدمات الجماع، وأما يكون المني هو في حال الجماع، وهذا هو الفرق بينهما. فيكون المذي سابق للمني. والمذي أيضا من فروقاته عن المني أن المذي نجس عند أكثر العلماء بل عامتهم، وأما المني فهو طاهر على الصحيح من أقوال العلماء، ومن قال بنجاسته فهو قول ليس بمعتبر. يبدو لي أيضا مما نستفيده من هذه الأحكام أن الإنسان إذا أراد أن يأخذ مثلا بأهله ويطيب خاطرهم، يقبل زوجته، يقبل بنته مثلا، يمسح دمعتهم إن كان بهم أسى أو مرض أو حزن، أنه لا يتشدد في هذا، ولا بأس له أن يعيش معهم وأن يمسح عنهم ما قد يجدونهم من عناء، لا سيما نحن نقول أن مثل هذا الأمر لا يفطر بإذن الله وليس على الإنسان فيه من حرج. النبي عليه الصلاة والسلام هو نبي الرحمة ونبي الهدى والدلالة والخير والإرشاد، وقد فعل ذلك. وإذا كان هذا في باب الشهوة فهو في باب الرحمة والعطف واللين والرفق من باب أولى. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يجتمع معه الصيام مع كونه في المسجد ومعتكفا، ترجع رأسه عائشة عليه رضوان الله تعالى حينما يمد لها رأسه عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أن التواصل مع الزوجة، التواصل مع الذرية والأبناء بالإحسان أو اللمس والتلطف، أن هذا لا علاقة له بمسألة التعبد.